شيخنا والمشايخ والوالديه والمسلمين الوالد رحمه الله تعالى باب ما يسجد الصوم والوجوب والكفارة وما يتعلق من ذلك من وما يتعلق بذلك من أكل أو شرب أو من أكل أو شرب أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حقه أو دماغه أو احتقن أو اكتحل بما يصل أي بما يعلم وصوله إلى حقه من رطوبته أو حدته من كحل أو صبر أو قطور أو ضرور أو إثمد كثير أو يسير مطيب فسد صومه لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه. طيب الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم أي ما ينافيه من أكل أو شرب أو جماع وهذه الثلاثة هي أصول المفطرات الأكل والشرب والجماع هذه أصول المفطرات كما جاء ذلك في آية البقرة فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط أبيض من خيط أسود من الفجر ولا تباشرهن ثم ولا نباشرهن ابتغوا ما كتب الله لكم فذكر الله جل وعلا في هذه الآية ثلاثة أصول في المفطرات ولذلك هي مجمع عليها في الجملة وإن كانوا يختلفون على في ما هو الأكل المفطر وما هو الشرب المفطر ونحو ذلك قال وما يتعلق بذلك من أحكام مما يفطر رحمك الله أو يكره للصائم ونحوه قال في المفطر الأول من أكل أو شرب أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه إلى آخره يقول من أكل أو شرب الأكل والشرب كما ذكرنا بالإجماع مفطر لكن ما هو الأكل وما هو الشرب جمهور أهل العلم رحمه الله يرون أن الأكل إيصال ماء جامد إلى الجوف وأما الشرب فهو إيصال مائع إلى الجوف وسواء كان هذا الجامد أو هذا المائع مغذي أو غير مغذي وسواء كان ما يتناول عادة أو لا يتناول عادة وألحقوا بذلك ما بمعنى الأكل والشرب كما سيذكرونه في الوجور أو السعوط ونحو ذلك فهذا كله مفطرات كما ذكرنا للآية وقال الله جل وعلا في حديث القدسي يدع طعامه وشرابه من أجلي وعلى هذا فكل ما ابتلعه الإنسان حتى لو ابتلع مما لا تطبخه المعدة كما لو ابتلع حصات وهذا لا يتغذى به البدن ولا تطبخه المعدة بل تخرج الحصات كما هي قالوا فإنه يفطر لأنه إيصال جامد إلى الجوف كما ذكرنا والقول الثاني ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وشيخ الإسلام رحمه الله يخالفهم في ذلك بل يقول المناط بذلك التغذية وكون الشيء مغذي وعلى هذا فلو ابتلع مما لا ابتلع حصات مثلا ما لا تطبخه المعدة فإن هذا لا يعتبر طعاما ولا شرابا ولذلك لا يفطر بذلك لأن العلة كما ذكر الشيخ التغذية قال رحمه الله أو استعطى بدهن شيخ لازم تحصل في تغذية اللي هو الحصارة تحصل يشغل حيز المعدة فيشرب الشبع اي لكن ما في تغذية البدن يعني ما يموت اللحم أو سلامة الله أو يتحول إلى دم لهم الطعام والشراب إما يتحول إلى دم أو منافع لكن هذا يبقى كما هو أما إحساس بالجوع إحساس بالشبع لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق ربط الحجر على بطنه يفطر بذلك ما يفطر ما يفطر طيب قال أو استعطى بدهن أو غيره السعوط ما هو أدخل شيء عن طريق الأنف والأنف في الحقيقة هو منفذ معتاد للمعدة منفذ معتاد للمعدة ولذلك ما أدخل عن طريق الأنف من الغذاء من الطعام أو الشراب فهو مفطر والدليل على ذلك حديث لقيط رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما المذهب قال فوصل إلى حلقه أو دماغه وهذا سيأتي بعد قليل فيما هو مناط الفطر على المذهب المذهب يرون أن الفطر هو وصول الشيء إلى الجوف الجوف ما هو الجوف ما له تجويف مجوف وله فراغ ولذلك عندهم الدماغ مجوف وإن كان الطب اليوم يثبت أن الدماغ ليس بمجوف يعني ليس فيه فراغ ويقولون البطن مجوف فما وصل البطن تجوف، ويقول الدبر تجوف، فلو احتقن كما سيأتي وضع شيئا به. الحقنة هو ما يوضع في الدبر من علاج ونحوي، وصل إلى مجوف، الحلق مجوف فيفطر بذلك. لو داوى مأمومة أو جائفة مجوف. الأذن لا، الأذن ينصون عليه ما أدري والله، الأذن ما أدري، هو الدماغ يعني عموما يدخل الدماغ. باطن فرج المرأة ها؟ مأمومة أو جائفة ولا بس الجائفة؟ لأن الجائفة هي اللي تدخل الجوف، المأمومة اللي تذهب بالدماغ. إيه الدماغ جوف. حتى لو ذهبت به شيخنا هذا يعني هذا ليس لنا، تذهب بالدماغ كله يقولون. إيه لو داواها. لو داواها وضع دواء وصل إلى الجوف. شوف الحين وش يذكر الآن الذكر نتأكد. ها؟ ذكر المأمومة والجائفة. طيب على كل حالة مجوف. كذلك قال باطن فرج المرأة مجوف. الفرج كما سيأتي أنا سأذكر ما يذكره مجوف. المثانة مجوفة، لكن يقولون لا يفطر بوصول الشيء إلى المثانة، يعني لو قطر كما ذكر وضع شيء في إحليله في فرجه، فيقولون لا يكون مع أنه مجوفة، لكن يقولون لأنه يخرج رشحا يعني ما يمكن يخرج مباشرة كالبول. على كل حال مناط المذهب كما ذكرنا هم يعللون بماذا؟ بوصول إلى الجوف. لذلك هو ذكر قال أو استعطى بدهن أو غير فوصل إلى حلق، والحلق مجوف، أو دماغي والدماغ مجوف، أو احتقن والحقنة هي وضع دواء بالدبر والدبر مجوف. قال أو اكتحل بما يصل أي بما يعلم وصوله إلى حلقه. واليوم لو وضع إنسان حتى قطرة العين جربها منكم يجد أثر الطعم، فهم يقولون وصل إلى حلقه. وعلى ذلك قال إلى حلق رطوبته أو حدته أي قوة الرائحة ونحو ذلك من كحل أو صبر أو قطور أي ما يقطر بالعين، أو ذرور ما يذر في العين، أو إثمد كثير لأن الكثير يصل إلى الحلق، أو يسير مطيب يعني كان إثمد يسير لكنه به طيب لأن الطيب له قوة ونفوذ يصل إلى الحلق ولو كان يسيرا. قال فسد صومه. لماذا؟ لأن العين منفذ كما ذكرنا، الدماغ كله منفذ. قال وإن لم يكن معتادا. فلذلك المؤلف رحمه الله يرى أن كل هذه الأمور مفطرة للوصول إلى الجوف. ما الدليل على أن العبرة بالجوف؟ يقول حديث لقيط، فإن في حديث لقيط النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال والاستنشاق هو دخول الماء عن طريق الحلق، فلما علمنا أنه يفطر، لماذا منع الصائم من الاستنشاق؟ لن يصل إلى شيء من الماء المضمضة أو الاستنشاق إلى حلق، ومع ذلك منع لأن لا يفطر لا يدخل شيء إلى جوف. قال وعلق أنه يصل الجوف في الحلق، فقاسوا عليه كل مجوف، قاسوا عليه كل مجوف. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام في الحقيقة يرد هذا ولو كلام طويل، وله رد يعني قوي حقيقة في هذا الأمر، وله كلام يعني له قوة حق يعني أقصد له شيء شدة بأن هذا دليل عليه. والفطر من مثل هذه الأمور لو كان لأجاء بيانه من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضح، ولذلك لم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علل بذلك. وحتى حديث لقيط فإن ليست العلة هي كونه وصل إلى الجوف، إنما كونه يصل إلى المعدة. وذلك العبرة عند شيخ الإسلام رحمه الله هو كونه مغذ أو يصل إلى المعدة، فإذا وصل إلى المعدة أفطر بذلك. ولذلك ليست العبرة بوجود أثر مثل الكحل، يقول وجود أثره في الحلق، ليست هذه العبرة. وذلك هم يتفقون أنه لو مشى على الحنظل في قدم كما سيأتي وقد يجد أثر الحنظل بحلقه طعم، مع أن القدم ليست منفذ قطعا. لا لا حتى الطبيعي يقول يثبت، وذلك حتى المرأة إذا حنت ريلها أو شيء قد تجد أثر الطعم له منفذ، يعني مو منفذ لكن عاد الله أعلم قواها أي تجد أثر طعم. حتى العين الآن يعني العين لو قيل لك أن هذا أمر تجد طعم الحلق طعم في حلق كم مستبعد، لكن يجرب ويجد أثر الطعم. ساعات بالريحة شيخ طلع الطعم بدون مس اصلا بالغبار مراق بالغبار بالغبار اي بالعين بس العين يقول لك فيها قنوات دمعيه تمتصل هذا تمتصله شو اسمه اللي يعلق فيه اللي يعلق فيه يعني ما في منفذ اي لكن الطعم اللي وجدته وليس بمنفذ حقيقي لكن هم وليس بمنفذ لكن هم يستدلون على وصول الطعم الى الحلق انا اتوقع من الريحه شيخ والله الصدق يعني ريحه قويه لا القطره ما فيها ريحه او ها صوت حنظله انا قصدي اي لا لا له يتأثر الطعم اتوقع من الريحه حتى الريح لو مر مرور ما داس بقدمه ما يجد اثر الطعم بحج لكن يقولون يجد اذا داس طيب على كل هذه من الأمور ذكرها الفضل حمد الله حقيقة الواقع يدل عليها يعني أنه يجد أثر الطعم على كل حال هو شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المناط العلة هي التغذية ولذلك قال ما يفطر بالحصات وكذلك كون وصول الطعام إلى الجوف إلى أي جوف أي المعدة ولذلك ذكر أن ما جاء في الكحل من الأحاديث فشيخ الإسلام رحمه الله يضعفها وقال في حديث انه ليتقه الصائم فهذا لا يرى الشيخ الاسلام رحمه الله ضعف هذا الحديث وكذلك بالنسبه للحقنه الحقنه هم يقولون لانها تصل الى مجوف وهو الدواء الذي يوضع في الدبر على كل حال مما يقال اليوم في ايصال الدبر الابر هذه ولذلك او كثير من الفقهاء المعاصره ذكر الفقهاء رحمه الله ولهم معاصرين ولهم فيها الكتب إنما يقيسون على هذه الأصول التي ذكرها الفقهاء رحمه الله والحقنة الإبرة إن كانت مغذية يعني يتغذى بها البدن مثل المغذي درب فإنها مفطر ولا شك هذا يعيش عليه من يصاب بغيبوبة أو مرض يعيش عليه ويعيش في تغذية كاملة حتى حقن دم حقن دم مفطرة الحقن الأخرى على مناطع التغذية إن كانت تقوم مقام الأكل والشرب فهي مفطرة لعلة التغذية وإن كان مثل المسكنات اليوم ليس مفطرة وإن كانت تأخذ الوريد لكن مقتضى كلام الفقهاء أنه وصل إلى الجوف لكن على كل حال هذا الذي يفتى به الشيخ المبارك الشيخ العثيمين رحمه الله الشيخ يقول لك خلاصة الطعام والشراب الدم خلاصة الطعام والشراب أي نعم هو يعني قصدك انه يكون مغذي خلاص الطعام شرب اي نعم مغذي شيخ المناظير المناظير الان اذا قلنا ان العبره ليست الوصول الى الجوف هذه المناظير حقيقه ان كانت فيها مواد دهنيه من ادويه يتغذى بها فيفطر وذلك حتى قضيه مثلا غسيل الكلى عفانا الله واياه غسيل الكلى انواع منه انه يخرج الدم فيخرج على مصفيات ويتوضع له بعض المواد تغذي البدن ثم يرجع مرة أخرى فغسيل الكلى مثلا مفطر من أي ناحية؟ مواد فقط صح فقط وخلاص الدم ما يفطر شيء حجامة بس لا سيأتي على الصحيح أنه حتى كل شيء ما يقاس على الحجامة وذلك وخرج الدم هذا فإذا قسنا عن الحجامة قلنا العلة في الحجامة معقولة خروج الدم هذا يكون مغذي فلذلك سيغذي هذا الأمر سيغذي يعني قلنا العلة في الحجامة معقولة المعنى الضعف اللي حاصل فخروج هذا الدم يضعف البدن ولذلك يحصل في ضعف غسيل الكلى كل حال فيه رسالة احنا إذا مدانا خلصنا كتاب الصيام قبل رمضان رسالة الشيخ خالد مفطرات الصيام نمر عليها معاصرة نمر عليها إن شاء الله مرور طيب قال رحمه الله تعالى لأن العين منفذ طيب أو أدخل إلى جوفه شيء من أي موضع إن كان هذا كذلك من المفطرات الجوف علمنا ما مرادهم بالجوف الجوف من حيث مفطر أو غير مفطر فنقول إن كان منفذ معتاد منفذ الوصول إلى الجوف معتاد كالفم والأنف فهذا مفطر كما ذكرنا وإن قسم الثاني أن يكون المنفذ إلى الجوف غير معتاد قال وادخل إلى جوف شيء من أي موضع كان يعني سواء كان معتادا أو غير معتاد غير إحليله الذكر لو قطر قال فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثان لم يبطل صومه. لماذا؟ لأنهم يقولون لا يمكث في شيء بل يخرج رشحا مباشرة وذلك ولا يمكث فيه كذلك. شوفني ذكر الحاشية ومداوات مأمومة والجائفة. نعم احنا مشكلة الشيخ يقولون أنا يخرج ما دخل فيه. طيب شيخ يعني هم لما ذكروا في بداية شيخ ذكروا أن ضابط الأكل أو الشرب إدخال جامد أو إدخال مائع إلى الجوف. في الصورة هذه شيخ احنا فرضنا أن الجاء أن المائع دخل بعدين خرج. في الأكل شيخ قلنا مثلا لو دخل ثم قاءه فخرج بطل صومه حتى لو قاءه. لا هو علتين يعني علة التغذية هذه أمر والعلة الثانية وصول إلى الجوف أمر آخر ولو لم يغذي. هو هني شيخ وصل إلى الجوف اللي هو قطرة فيه حليلية. اي لكن هو يستثنون انه ما يمكث فيه يخرج مباشره. طيب شيخ هو اكل ثم قاء مثلا لو كان رجل مثلا فيه مرض ما يمكث في معدته. العله ما هذه في الاكل والشرب؟ نفس الشيء شيخ العله في الافطار الاكل. لا السبب التغذيه قصدك؟ الاكل شيخ ادخال الى الجوف لو ما نظرنا الى العله هذه. يعني اقصد لو غضينا الطرف عن عله التغذيه فقط نظرنا الى عله ادخال الى الجوف لان هي موجوده في الاحليل وموجوده في احسن هو قد يقال هذا يعني قد يكون مشكل عليهم. لكن هم يقولون الأكل والشرب نصوص عليه فحصل أكل والشرب هنا ما حصل المكفي الجوف. لكن ما قلت مشكلة عليه مشكلة عليه لما انت قلت هذا جوف خلاص جوف شافي شيخ اللي هو يفطر بالحليل إنه أوصل لجسده كما لو هم, هم, هم أكثر أهل العلم يرون أن المجوف مفطر عموما يعني في الجملة. لكن كما ذكرنا الشيخ السلام رحمه الله يرى أن هذا ليس بصحيح. مالك مالك شيخنا أصلها مسألة تخصيص بالعلة المناسبة دم يطاري مالك أن حتى في مو بالعلة المناسبة أصف بالعادة حتى في نواقض الوضوء شيخ المالكية ما أبطلوا الوضوء بالأمور الخارجة غير المعتادة أيه. الحصى فهل هذا أصل المسألة شيخ؟ لا الظاهر والله يعني أصل المسألة هنا ذكر الشيخ الإسلام أصل المسألة هنا حديث لقيط ما هي العلة يقاس عليها. يعني ما أقدر أقول شيخ أن الشيخ الإسلام وافقهم في الأصل يكون أن العادة مثلا تخصص لأنهم يقولون إذا جاء النص على شيء ما يأتي إلا بما هو معتاد عند العرب. أي ما أدري والله هذا يعني مثل نواقض الوضوء شيخ تكلمنا عنها. أي لكن شيخ إسلام هل واضح عنه أن خارج المعتاد ما ينقض؟ هذا سؤال شيخ ما أدري والله. أي أنا هو يذكرون بحث بس أنا بحثت ما وجدت يعني وقفت على شيء زي وإن كان شيخ إسلام ما وجدت أنه يذهب بقول مالك في خارج المعتاد المستحاضة أمر آخر لكن غير المستحاضة. طيب قال لم يبطل صومه شيخ بس شنو ضابط التغذية عن شيخ الإسلام؟ اللي يفهم من كلام شيخ الإسلام هو أن المعدة تطبخ المعدة يعني البنادول شيخ يعتبر مفطر مثلا إيه خلاص تحلل. نعم قال واستقى التحامي أي التحامي مثل ما قلنا المذاقة مفطرة مطلقة لكن احنا القول الثاني شيخ الاسلام مغذيه وليس مغذيه. فان كانت مغذيه يعني ابره التحميل مثلا اللي هو بنادول نفس بنادول ما تفضل ليست مغذيه. لكن لو قال طيب هذه تغذي ما تحاول تصل جسمك اي ما تغذي يعني قص ما مغذي يعني يستغنى عن الاطعام والشراب. نعم قال رحمه الله تعالى واستقاء أي استدعى القيء فقاء فسد أيضا لقوله عليه السلام من استقاء عمدا فليقضي حسنه الترمذي أو استمنى فأمنى أو أمذى أو باشر دون الفرج أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه لا إن أمذى أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه لقوله عليه السلام أفطر الحاجم والمحجوم رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فلا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف لا إن طيب. كان ناسيا أو مكرها. قال رحمه الله استقاء أي استدعى القيء فقاء فسد أيضا وهذا حكي إجماعا لكن الخلاف فيه وارد وإن كان بعض الحكاء إجماعا من استقاء يستدعى القيء وتعمد ذلك فقاء أنه مفطر وجاء فيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عمدا فليقضي وكذلك الوالي عن أنس رضي الله عنه. وقال شيخ الإسلام أن القياس دلة الشرط تدل عليه وهي أن سائر الاستفراغات التي تضعف البدن مفطرة سائر الاستفراغات تضعف البدن مفطرة كإخراج المني استفراغ ضعف البدن وكالقيء وكالحيض بالنسبة للمرأة وكالحجامة على الصحيح. وكما ذكرنا دلت عليها السنة ودل عليها حديث أنس رضي الله عنه. أما من قائم غير قصد ذرعه القيء فإن هذا لا يفطر، وحكي إجماعا أيضا بأنه لا يفطر بذلك. قال رحمه الله نعم. بالنسبة للسنة الحديث أنكره أحمد البخاري حديث حديث أبي هريرة إيه. وما فعل ابن عمر قال صاحب المغني حكي قول الثاني عن ابن عباس وابن مسعود إيه نعم. هو مو أنس ها أنا قلت أنس لا هو أنس حكي خلافه هو ابن عمر إيه. حكي خلافه عن ابن مسعود وابن عباس أنه يرى ما يفطر إيه على رأي ربيعة والليل إيه نعم. على كل حال الجمهور مفطر كما ذكرنا، وهذا الحديث وين يقول تلميذ العمل عليه عند أهل العلم، وذلك أظن الشيخ الباني صحح الحديث وأحمد يأخذ به وأثر الصحابة في ذلك. إذا قلنا بضعفه تعرض أثار الصحابة نبقى على أصل لا يفطر. لا بس أثار ابن عباس ثابتة قال حكي حكي يعني ابن مسعود وابن عباس. هذا من الحاشية يقول لا لا مون ما أذكر الله أثر، لكن أثر أنا ثابت اللي أذكره. طيب قال وكذا ذكرنا شيخ الإسلام يقول أدلة الشرع تدل عليه كسائر الاستفراغات. طيب قال رحمه الله أو استمنى فأمنى أو أمذى أو باشر دون الفرج أو قبل أو لمس إلى آخره. هنا حقيقة يعني دمج بين أمرين مفطرين وهو إخراج المني والمذي. قبل أن نأخذ المذي نأخذ المني أولا. المني إذا خرج بطرق متعمدة في الجملة يفطر بذلك. ذلك أو استمنى أي تعمد إخراج المني فأمنى فإنه يفطر بذلك، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قد شدع طعامه وشهوته من أجلي، وهذه إخراج كان إخراج شهوة وذلك يمنع منها، كما أن المجامع ممنوع من الجماع. قال أو باشر دون الفرج أو قبل أو لمس يعني مباشرة بدون جماع فخرج المني، كذلك أنها مفطر مفطرات لما ذكرناه في الحديث. قال أو كرر النظر فأنزل منية فسد صومه، وتكرار النظر يفسد به الصوم لأنه من فعله، بخلاف لو أنزل بنظرة الأولى فإنه لا يفسد صومه لأنه غير مؤاخذ بالنظرة الأولى. وأما بالتكرار النظر فهو قد تعمد ذلك ف يفطر بذلك، قال فسد صومه. لا إن أمذى، الآن انتهينا من المني. طيب لو أخرج المني بفكر تفكر حتى هاجت شهوته وأنزل مني لا يفطر بذلك، لأنه في الحديث إن الله تجاوز لعلومته ما حدث في أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. كذلك لو خرج باحتلام من غير قصد لا يفطر، أو خرج بمرض من غير فعل قصد لا يفطر بذلك، وما ذكره يفطر به واضح. أما بالنسبة للمذي، المذي هم يفرقون، لذلك قال إذا استمنى فأمذى أو باشر فأمذى فسد صومه. لكن في تكرار النظر قال إن كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه لا إن أمذى. ولذلك يمكن أن نقول بالنسبة للمذي فإنه ينقسم على المذهب إلى قسمين. القسم الأول إخراج المذي بمباشرة كما لو استمنى فأمذى أو قبل أو لمس، فإن هذا يفسد به صومه، قالوا قياسا على المني، قياسا على المني، فيشبه المني من حيث أنه خرج بشهوة بفعله. القسم الثاني إذا خرج لا من غير خرج بغير مباشرة، إن خرج بغير مباشرة كما لو كرر النظر فأمذى، ومن باب أولى ما لو لم يكرر النظر فأمذى أو فكر فأمذى فإنه قال لا يفطر بذلك. ذلك قال لا إن أمذى شيال، قال فلم يلتحق بالمني بضعفه، فلم يلتحق بالمني بضعفه. يعني لماذا لم نقيسه على المني؟ لماذا الأول قصنا على المني؟ كل مني كالأحكام أول شيء دون المني كان إن شاء الله ليس يفرقون بين المني والمذي في أحكام كثيرة. إيه لكن الآن ذا باشر فأم ذا يفطر ما يفطر؟ يقولون لأن بدون لأن المباشرة لا خلوا أنا حسنا رجل باشر فأم ذا يفطر ما يفطر؟ يفطر. ليش؟ أنا بشهوب فعله قياسا على المني بشهوب فعله. طيب شخص كرر النظر فأم ذا؟ ما يفطر. ليش؟ هم يقولون أن تكرار النظر هو شيء يمكن تحرز لا يمكن تحرز منه لأن شغله دون المباشرة هو دونه لا شك فعشان شيء حتى خروج المذي دون المني شنو يا مثله يا لا مثله باثنين إذا لا خلاص لذلك الحقيقة فيه نظر يعني التفريق هذا ما دليله المباشرة شيخ ما تزيد حكم بدليل إن لو باشر دون الإنزام ما يفضل زيادة المباشرة على المذي ما تؤثر أي أحسن ولذلك هو يقول أن في الحاشية قال لا إن أمذى يعني بتكرار النظر فلا يفطر ذلك على الصحيح وفاقا لأنه إنزال لا عن مباشرة فلم يلتحق المني وضعفه. على كل حال اللي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أن خروج المذي لا يفطر مطلقا في القسمين خروج المذي لا يفطر في القسمين لعدم الدليل على الفطر وأما قياسه على المني فبعيد المني تحصل به شهوة تامة بخلاف المذي ثم المذي قد يصعب احتراز منه بخلاف المني خاصة الشاب ثم كذلك الأحكام ما يترتب على المني من الغسل وضعاف البدن الذي ذكرناه لا يكون ذلك في المذي. طيب قال مثلا صوم لا ينام أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصوم فسد أو حجم أو احتجم الحجامة والحجامة مفطرة عن المذهب وهي من المفردات وهم أسعدوا بالدليل لحديث شداد وحديث ثوبان وصححها حديثهما أحمد البخاري وشيخ الإسلام رحمه الله الشيخ سامة طالب في شرح العمدة في كلامي عن الحجامة وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوز وإن كان ظاهر بعض الأحاديث خلاف ذلك منها ما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم ولفظ احتجم وهو صائم هذه ضعفها البخاري ضعفها أحمد رحمه الله وإن كان في البخاري ولذلك ضعف لفظة احتجم وهو محرم وهو صائم أو صائمه وهو محرم ثم لو قيل بصحتها فإنه يحمل على العذر أو على النسخ لأن حديث شداد متأخر أو تحمل العذر لأنه كما جاء في البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم رأسه لمرض كان به وعلى هذا إذا كان لعذر لا تدل على أنه يفطر لا كالمريض يأكل الدواء ويفطر وعليه القضاء ذلك لو قلنا لعذر فإنه يحتجم وهو صائم وأفطر بذلك فالحل ليس في أنه لم يفطر طيب على كل حال المذهب اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن الحجام مفطرة لذلك قال أو حجم واحتجم وظهر دم لكن السؤال ما هي علة الحجامة ما هي العلة في الفطر بالحجامة المذهب يقولون العلة تعبدية وإذا قلنا العلة تعبدية فمعنى ذلك لا نستطيع أن نقيس عليها لأننا لا نعلم مناط الحكم والعلة في ذلك وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن علة الحجامة معقولة المعنى وهي ما يحصل من الضعف وخروج الدم يسحبه ضعف البدن وهذا مجرد لمن احتجم وعلى هذا يعني على الخلاف العلة تترتب عليه مسائل منها ثلاثة مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله المسألة لما يترتب على الخلاف في علة الفطر بالحجامة أولا المحجوم الحاجم عفوا الحاجم هل يفطر بفعل الحجامة أو لا يفطر فالمذهب أن العلة تعبدية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، وعلى هذا يفطر الحاجم ويفطر المحجوم. وعند شيخ الإسلام إذا قلنا العلة معقولة المعنى فعلة المحجوم الضعف، وعلة الحاجم ما كان في السابق من امتصاص الدم بالقارورة، فهذا يصيبه شيء من الجهد والتعب ولا يسلم من دخول شيء من الدم جو فمه، ولذلك يفطر بذلك لأنه تعمد الفعل، وهو قال لا يسلم من دخول شيء من الدم يبتلع الدم يبتلع بغير قصد. وعلى القول الثاني، وعلى هذا القول يعني يكون مع قوة المعنى، فالحاجم استخدم آلات حديث كآلات حديث اليوم فإنه لا يفطر بذلك لعدم وقوع العلة وهي ابتلاع الدم. المسألة الثانية ما يترتب على هذا الخلاف الفصد والشرط، وذكر المؤلف رحمه الله يعني الفصد والشرط يعني إخراج الدم عن طريق شق العرق، فهل يفطر بذلك ولا يفطر؟ المذهب لا يفطر، لأن العلة معقول مع تعبدية في فعل الحجامة. وعن القول الثاني اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يفطر بذلك لحدوث الضعف الحاصل. كذلك من المسألة الثالثة أخذ ما يذكره الفقهاء اللي هو الرعاف، لو أصاب الرعاف في أنفه بفعله، طبعا أصاب الرعاف بفعله فهنا كذلك يجري عن الخلاف المذكور. تبرع بالدم يعني إخراج الدم اليوم إن كان يسير يعني على مقتضى كلام شيخ الإسلام إن كان دمه يسير لا يلحق بالحجامة فلا يفطر، مثل يوم فصيلة معرفة فصيلة الدم أو راح طبيب أسنان يعلم قطع أنه سيخرج منه دم، أو أخ تحليل دم، هذا كله لا يفطر بذلك لأنه دم يسير، بخلاف التبرع بالدم فإن تبرع الدم يلحق بحجامة. شو يعطونك عصير كذي دي عقب؟ لذلك هو يلحق التعب وكميته قد يكون أكبر من كمية الحجامة اليوم. طيب قال نعم العلة إذا بتقيس عليها أي شيء يضعفك هم يفطرك مثل أي شيء إيش الأشياء لعب الكرة لا بس لعب الكرة يعني ليس بسبب خارج، مش حسن يقول خروج شيء من البدن يضعف هذا لي. يلا بتشيت لين تعب لا ما ما شاء الله كم نترتبك انت لا على كل حال ليس هذا المرض، هو يقول استغراء ذات الشر. شو ما شاء الله حديث فطر مما خرج لا مما دخل كان ضعيف؟ اي ضعيف هذا الحديث، لكن شنو لو يعني لو تقيس امر ما جات عليه شريعه مثل شنو؟ بكاء. لا البكاء البكاء البكاء التعب ليس لاجل الدم، يعني احنا يبكي بكاء الفرح يتعب؟ ممكن الحيلة كان فرح لا يعني ليس العبرة بي التعب، العبرة بي الجهاد أو الحزن أو الهم أو الغم. نعم بالنسبة لقول الأسماء يحط طبعا ماي عشان ينظف عشان تبلع ريجي أثناء عمله. اي لا تعمد خالص شيء ما يقول إيه ويحطه غالبا يحطه خاص خاصة لعندك شيء هذا تبلع ريجك مع الماء اي لا لك انا ما ادري والله بس اذا وضع ماء لقصد ابتلاعه هذا مفطر لانه ينشف ولو كان يسير اي لا يفطر، لكن ذلك اذا كان هذا امر فعلا، لكن ترى احيانا بس يرطب منطقه ما يبتلع يعني على كل حال الاولى حقيقه احتراز انه يفعله بعد الصوم. كان يمكن مسألة اللي يمكن بغي يطرحها جاسم مسألة لو يعني مثلها شيخ لو مكان كان مثلا مريض في الجهاز الهضمي وكان يخرج منه الكثير من يعني من الخارج البول، فأحيانا الخارج بشكل عام فأحيانا يوهن بدنه خاصة شيخ اللي يعني يكون مريض جدا، فهذا شيخ ما يفطر؟ ما ما ما ما أوقف على شيء صراحة كلام أهل العلم في هذا المسألة. لكن شيء. مثل هذا لا يعني هذا باختياره وغير اختياره أول الأمر. خلفه بدون اختياره أو باختياره خذوه مثلاً. سهل. أو لا الدواء راح يرد إنه أصلاً يفطر بالدواء مو بال. أي. كل حدا كان غير اختياري حتى البكاء أنك تتكلم عنه إن القي كان غير اختياري حتى خروج الجرح لو ينزف نزف غير اختياري ما ينحب أسر كان عن كان عامد. فهل هناك صور يعني قتل الصور الله هنا في تحميلات تسهل لو أخذها قبل الفجر لا التحميلات قلنا التحميل ما تفطر إيه إيه هذا قدر سؤال يرد هل يفطر لذلك ولا يفطر إنه يعني قد يقال يفطر الموقف حقيقي على الكلام لكن كان باب التدارس يعني ما في مانع انه يلحق بالقي ويلحق بالحجام يعني ايش المانع انه يلحق به لو تعمل ذلك ها اصل تعبدي ما رد دليل اللي قاعد نقيس على العلل لا ما خالف اصل تعبدي يعني الان العله واضحه وغير واضحه هل انا الا لاجل الضعف صح شيخ الا لاجل الضعف طبعا الحديث ما قال لكن مو صحيح الحديث انا مهمه بتنازع شيء هذا شيء بتنازع فتسقط العله شيء يعني الموضوع راح يعني اصلا تعبديه هل تفطر الحاجم اليوم تعبديه اي حتى الحاجم اللي مجرد مسك استكانه يفطر اي قد يقال انه افطر غيره فطر من باب اولى شيخ هذا حكم وضعي افطر غيره يفطر افطر غيره يفطر هو يعني قد يكون من باب الحكم التكليفي كونه يأثم بس ما يعني ما له علاقة لو ما يدخل طعام في فم غيره ما يفطر هو أقصد لا حتى المحجوب قد يكون محتاج يعني ما أدري شو العلة بس العلة واضحة يعني حتى القيس شو تقول العلة شنو بنقيس عليها ما خلاص القيس مش مشكلة يعني القياس مش مشكلة القياس الآن تحليل الدم تقيس على شنو التبرع التبرع شو اسمه غسيل الكلوي قياس ما في إشكال كان صحيح بعدين مو كل يعني أنا مرة سويت حجامة ما تعبت كاتش صح في مرة على سلاي ممكن الناس يتعبون ترى في ناس سووا لا وشوفوا اللي تعود عليها مشكلة حجامة اللي اعتاد عليها غالبا أول مرة تشوف إيه اللي اعتاد على الحجامة لابد إن يحتجم كل سنة مرتين ولا يتعب ولا في أثر طيب طيب قال عامدا ذاكرا في الكل أي في كل ما سبب المفطرات إن كان عامدا يفطر أما إن كان بغير عمد فلا يفطر لعدم القصد ربما تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وإن يكون ذاكرا لصومه فإن كان غير ذاكرا لصومه ناسي فكذلك لا يفطر لحديث فإنما أطعمه الله وشرع وسقى قال فسد صومه طيب لم يذكر الجهل عندهم يفطر أحسن لأنه عندهم إذا أكل مفطرا أو جاء شيء مفطرات جاهلا أنه يفسد صومه والأقرب في ذلك والله أعلم اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يفطر إن كان جاهلا قول الله جل وعلا وما كان معذبين حتى نبعث رسولا ولأن الجهل جاءت الأدلة الكثيرة على العذر به ومنها حديث المستحاضة ومنها حديث صيام عاشوراء ولذلك القاعدة التي ذكرناها أنه العذر بالجهل والنسيان والإكراه قلنا أنه في باب الأوامر يعذر ولا يعذر لا يعذر وباب النواهي يعذر وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الجهل خاصة يعذر فيه باب الأوامر والنواهي يعني لو ترك الإنسان مثلا الصلاة جاهلا أنها تجب عليه كالمستحاضة تظنه دم حيض فتركت الصلاة لأجله على القاعدة أن تقضي لأنه باب الأوامر لكن الشيخ الإسلام لا تقضي وذلك يستدل أيضا بحديث والشيخ الإسلام حقيقة سرد أدلة كثيرة منها حديث المستحاضة حديث حمنة ومنها حديث عاشوراء ومنها حديث المسيء في صلاة الذي يستدل به الجمهور حديث المسيء قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة الصلاة الحاضرة قبل ما أحسنت هذا الشيء. هم يقولون لا يعذب بالأوامر لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. نعم هو أعاد أمره بإعادة الصلاة الحاضرة لأن ما زال الخطاب متوجه إليه، لكن بقية الصلوات ما أمره بالقضاء. ولذلك عند شيخ الإسلام العذر بالجهل أعم من هذه القاعدة. شيخ اللي ما يرون العذر بالجهل شيخ حتى بالعقيدة شيخ المفروض ما يرونه مني صح؟ اللي يكفر واحد المفروض لا ما يعذر. لا هو شوف العذر بالجهل بالعقيدة ليست المنار حقيقة، ليست المناط بالعذر بالجهل فقط. هم يقولون بالعذر بالجهل، ما في أحد لا يقبل بالعذر بالجهل. لذلك هم نفسهم يقولون لو حد عهد بالإسلام ناشئ بادئ بعيدة يعذر. فالعذر بالجهل لابد لا المحيص عنه، لكن مناط الخلاف في عن القول بقضايا التوحيد هل هذا أي أحسنت هل هو جاهل أو مفرط؟ مفرط ما يعذر. لذلك الشاشة مثلا في المنظومة الشرع لا يلزم قبل العلمي فعل المسيح فافتهمي، لكن إذا فرض أحسن لك إذا فرض بالتعلمي فذو محل نظف مناط التفريط. الربع عندنا مني شيخ بالكويت مفرضين يقدر يحضر عند الإمام المضاني ما هذا كل حال هي مسألة ترجع يعني القول بأن تختلف اختلاف البلدان العراف لكن ليس معنى ذلك يتهاون الإنسان. يعني مثل ما قلت نعيش في مكان فيه العسمة العلمية يسمع العلماء يسمع أن بعض الناس يقولون شرك، هذا القول بعدم عذره متجه حقيقي. لكن لو نشأ في مثلا بلاد خاصة يعني بلاد الهند وسيلان والأماكن هذه فارس خاصة يعني اللي في بلدان قرى يعني القول بالعذر مثل هؤلاء قد يكون متجه ما يفهم الخطاب ما يفهمه وتربى أن هذا هو التوحيد. وذلك حقيقة يعني شو كلام الشيخ عثيمين يفهم من هذا وهذا احنا خطونا بالعقيدة انتم شيخ بس الشيخ القول شيخ العذر الجاهل شيخ يعني ياني واحد وانا يعني الحين ربع في الصيام مفرطين يقدر يسمع امام المسير اذا ياني شيخ يستفتي شيخ ايش يقول لك يعني سوى مفطر الحديث يقول انا ما ادري انه مفطر على كل حال هو قلت يعني اذا كان مفرط او غير مفرط تسأل حاله يعني العذر يعني الأكل والشرب ما تنفض لكن الاستمناء مثلا الاستمناء ترى قد غير في ما جامعت صح. ليش ما تعلمت لا صح ليش ما تعلمت لكن ما خطر على بالي أصلا أن هذا مفطر ولا سمعت أنا مرة يعني واحد بالجامعة ملتحي للأسف ملتزم يكون أنا أحتلم طول عمري عاد ما أدري استمني ويستمني يقول والله ما اغتسلت أظن الاغتسال فقط بالجماع أحيانا كم سنة صار مثل هذا قد ما يعذر بالجهل الحقيقي لكن أنت بهذا ستأمره بقضاء ما فات والله يلطف شيخ المذهب يقضي يقضي شيخ يقضي يعني أشكالي حقيقي. ولذلك أحيانا يعني هذا حقيقة يكون من الفقه أن أحيانا الإلزام بالقضاء ينفع عن التوبة. شوف تقول الشخص تاب خمس أو عشر سنين ما صام رواه ثم تاب ثم رمى القضاء خلاص على كلام الشيخ الإسلام خلاص معقول يعني قصدي اللي ترك الصيام عمدا ما يقضي خلاص صحيح ما ينفعك القضاء. هذا الفجر شلون؟ الفجر صلاة الفجر ينام عن فجر يعني؟ يا هذا ترك الصلاة عمدا عند شيخ الشيخ مباز الصلاة واحدة كافر فترك الصلاة هذا ما نقول أخذ كان عمدا نقول تجدد إسلامك يعني هذا مخرج أسهل جد إسلامك لكن مثل هذا الجاهل الحقيقة أن تختلف يعني والمفتي عليه أن يجتهد في معرفة حال مستفتي ومعرفة الأمر بيجهله. طيب قال الله أحمد الترمذي قال ابن خزيمة ثبت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ولا يفضل فصل ولا شرط ولا رعاف هذا ذكرناه ولا إن كان ناسيا أو مكرها ذكرنا قال ولو بوجور مغمى عليه معالجة أي لو صب الوجور أقرأنا أحمد أقرأنا لا طيب رسولنا قال رحمه الله لا إن كان ناسيا أو مكرها ولو بوجور مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه وأجزأه لقوله عليه السلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه ولحديث أبي هريرة مرفوعا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه أو طار إلى حقه. طيب قال رحمه الله ولو بوجور مغمى عليه. الوجور هو دواء الذي يوضع في الفم، يعني لو كان رجل مغمى عليه فوضع فيه الوجور معالجة، أي معالجة بالإغماء، يفطر أو يفطر؟ ما يفطر، لأنه ليس بقصده، مكره. قال فلا يصومه وأجزاء لقوي عليه السلام عفية لأمتي عن خطأ ونسيان وما استكفه عليه، ويحذر به غيرا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فيتم صومه، فإنما أطعم الله وسقاه. طيب الحمد لله الحمد لله. التفكير شيخ، ما يقال أن يفطر في أن يستدعى الفكر؟ بس غير مؤاخذ، حتى لو استدعى الفكر بس يرتبط بالذنب ومدح الله مثلا، مدح اللي يتفكرون فيها لا لو نهى عن هذا. لا هل هو آثم؟ قد يكون آثم. ليش آثم؟ استدعى، يعني شخص متزوج، لأن شخص متزوج يفكر في زوجته لأنه باختياره شيخ. أنا أصدق يمكن يقدر يدفع، يقدر يقوم يلعب، هي أصلا غير مؤاخذ بهذا، ما لم تعمل أو تتكلم. بس شيخ إذا غير مؤاخذ شيخ، ليش النهي عن تفكر فيها لا في ذات الله مثلا؟ لا ذات الله يؤدي للشك، حتى هذا يؤدي على المحظور. شنو المحظور؟ خروج المن. لا أنا مو محظور، خروج ما بالفكر مو محظور، يعني حتى الأصل فكر من واحد إيش كده. فلو نأخذ من البلوغ أنا الواحد يتعمد شيخ يفكر شيخ عشان يقولون الفقهاء ولا بنها صامت الآلية لا قد تكون موجودة، لكن الله رحمنا لما خذ مرة موجودة يفطرون فيه مطلقا. ليش؟ لو أخذ أي شيء أي مقطع أي شيء شيخ، ليش معنا بالطهارة شيخ إذا كان كثير؟ لأن كثير نجس طيرهم. الطهارة يقيسون عثمان بن عباس كان فاحشا، وهنا الحديث مطلق نستقى عليه خلاص. طارق صح؟